بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في عقيدة الرازيين، الإمام أبي زرعة الرازي والإمام أبي حاتم الرازي رحمهم الله، في الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا شيء من الكلام على سبيل الإجمال في الدرس الماضي، ونقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في ذلك وبعض كلام العلماء في هذا. فالحوض في اللغة مجتمع الماء كما في لسان العرب وغيره، وأما في الشرع فهو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض كما مر بنا جعله الله عز وجل غياثا لعباده في عرصات القيامة لهذه الأمة، هو إكرام لنبينا وغياث لأمته. ومر بنا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. فجميع الأنبياء كل له حوض ترد عليه أمته، ولكن الواردين على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر وأعظم. وقد قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، طوله سواء عرضه وطوله سواء، وكل زواياه زاوية من زواياه مسيرة شهر. لو يكتب هذا الكلام مفيد ومهم. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية الأول صفحة 80 و200، قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة، والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم، أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. انتهى من أول السطر. وقال السيوطي في البدور السافرة، وقال السيوطي في البدور السافرة في أحوال الآخرة، وقال السيوطي في البدور السافرة في أحوال الآخرة صفحة 41 و200، ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا انتهى. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن أحاديث الحوض متواترة، وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 11 40 و300 أن أحاديث الحوض متواترة، وكذلك في قطف الأزهار المتناثرة، وكذلك في قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وكذلك في قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي صفحة 97 و200. طيب، من أول السطر: الذين أنكروا الحوض. ذكر الحافظ في الفتح أن إنكار الحوض ينسب إلى الخوارج وبعض المعتزلة، أن إنكار الحوض ينسب إلى الخوارج وبعض المعتزلة. طيب، إذا عندنا الحوض دلت عليه السنة المتواترة، وكذلك أيضا الإجماع، دلت عليه السنة المتواترة والإجماع، وبعضهم قال حتى القرآن لقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، فجعل هذا من أدلة إثبات الحوض. طيب، أما الأحاديث التي وردت في صفة الحوض ومائه فمنها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا في الصحيحين. هذا الحديث فيه أن الحوض مسيرة شهر، وفيه أن ماءه أبيض من اللبن وأطيب من المسك، لكن أبرد من الثلج في رواية أخرى، وأن كيزانه الأواني كنجوم السماء، وهذا كما مر بنا يشمل ماذا؟ الإضاءة والجمال والكثرة، كنجوم السماء كثرة وبريقا وجمالا ولمعانا، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن. قال: وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. طيب، كذلك أيضا ما يتعلق بأن الحوض مادته من الجنة، ودليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أيضا في الحديث إضافة إلى ما سبق من حيث صفات الحوض، ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده،

كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها. فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة وإن كان ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا. وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يظهرون الإيمان ويسرون الكفر، فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم سحقا سحقا. ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد يقال إن من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه وإن ورد الحوض وشرب منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش، والله أعلم. وكذلك أيضا الحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصايا حتى يشرب أهل اليمن حتى يشرب أهل اليمن. طيب، هذا أهم ما في هذا الباب من الحديث في هذه القضية المهمة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها ممن يشربون من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.